النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحميه، وبعد وفاة زوجته خديجة التي كانت تواسيه، وسمي هذا العام بعام الحزن. بعد موتهما تجرأت قريش على النبي، فبحث النبي بعد ذلك عن بلدة أخرى تستقبل الإسلام، فإن أهل مكة رفضوا أن يدخلوا في الإسلام، وكانت أقرب البلدان لمكة هي الطائف، فذهب النبي إلى أهل الطائف يريد منهم أن ينصروه، لكن أهل الطائف سلطوا عليه السفهاء فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن يسري عن رسوله، فجاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد وقت عصيب، وجاءت هذه الرحلة للنبي كفرح وبشارة وتسلية، دعاه الله إلى حفل تكريم يشهده الأنبياء. وهنا سؤال: في أي سنة كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ والجواب: كانت رحلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة باتفاق، لكن اختلف العلماء في تحديد السنة التي كانت فيها رحلة الإسراء والمعراج، فمنهم من قال كانت قبل الهجرة بستة أشهر، وقيل كانت قبل الهجرة بسنة ونصف، وقيل كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، حكاه ابن الأسير. ولا يوجد دليل صحيح على أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة 27 من شهر رجب، والذين يحتفلون بهذه المعجزة في هذه الليلة تحديدا نقول لهم: النبي والصحابة لم يحتفلوا بالإسراء والمعراج، والسنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، والمسلم يدور مع الدليل أنا دار، ويسير معه أنا سار. فمقتضى العبودية أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. وقد رجح الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية على أن الإسراء والمعراج كانا في الثانية عشر من ربيع الأول، والإسراء هو المسير ليلا، والمعراج هو الصعود من سماء إلى سماء، وهو عروج وصعود النبي من المسجد الأقصى من قبة الصخرة إلى السماوات العلى. والإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا، وكانا يقظة لا مناما، وهو معجزة من المعجزات التي أيد الله بها رسوله. وإن شئت فقل آية، فإن كلمة معجزة لم تذكر في القرآن. والصحيح أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بعد وقت العشاء مباشرة. واسمحوا لي أن أذكر لكم القصة بطريقة سهلة وميسرة. القصة من بدايتها: بينما النبي كان نائما في المسجد الحرام، وقيل كان نائما في بيته، وقيل في بيت أم هانئ، إذ فرج عن سقف البيت، أي إن سقف البيت قد انشق وفتح، ونزل منه ثلاثة من الملائكة الأطهار، ثم خرج النبي من البيت ماشيا ومعه جبريل عليه السلام. ولما وصل إلى الحجر بجوار الكعبة، هنا اضطجع النبي، أي نام النبي على ظهره، وبدأ جبريل بإجراء عملية جراحية، فشق جبريل صدر النبي من نحره إلى أسفل بطنه. وأول عملية جراحية لجراحة القلب المفتوح وقعت في جزيرة العرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج جبريل قلب النبي فطهره ونقاه، وانتزع منه المضغة السوداء التي هي في قلب كل أحد، وجبريل بجواره قسط من ذهب فيه ماء زمزم، فغسل جبريل قلب النبي بماء زمزم، وأفرغ فيه ينابيع الحكمة والإيمان استعدادا لما سيشاهده في هذه الليلة المباركة من الآيات الكونية. ثم رد جبريل القلب إلى مكانه، وأطبق وخيط صدر النبي، وبقي أثر الخيط يراه الصحابة بعد ذلك. وبدأت رحلة النبي من المسجد الحرام، وفي المسجد الحرام جيء للنبي بالبراق مسرجا ملجما، والبراق على صورة حيوان لونه أبيض، وهو طويل فوق الحمار ودون البغل، وهو مشتق من البريق، سرعته كالبرق الخاطف والرعد القاصف والريح العاصف، يضع حافره عند منتهى بصره. ولما أراد النبي أن يركب البراق استصعب عليه واضطرب البراق، فقال جبريل للبراق: أو تستصعب على محمد؟ أثبت، فوالله ما ركبك أحد من الخلق أكرم على الله من محمد. وهذا دليل على أن البراق ركبه كثير من الأنبياء قبل نبينا محمد. فلما قال جبريل للبراق هذا الكلام ارفض البراق عرقا، وركب النبي على البراق، جبريل آخذ بركابه، وميكائيل آخذ بلجام الدابة يقودها. وبدأت رحلة الإسراء، بدأت رحلة النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما أعظمها من رحلة، من بلاد الحجاز إلى أرض الشام. ووصل النبي إلى القدس بسرعة هائلة، فإن الأرض كانت تطوى له. ولما وصل النبي إلى المسجد الأقصى ربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ليأخذ بالاحتياط وليأخذ بالأسباب. واليهود حاليا يسمون هذا المكان الذي ربط فيه النبي البراق يسمونه بحائط المبكى، ونحن المسلمون نسميه بحائط البراق. هنا انتهى دور البراق. ثم دخل النبي المسجد، فوجد النبي الأنبياء جميعا في المسجد الأقصى، والنبي رأى الأنبياء في المسجد الأقصى رؤية حقيقية بالروح والجسد، كما أن النبي أسري به بالروح والجسد. وصلى النبي بالأنبياء إماما، صلى بهم ركعتين، والذي قدم النبي للإمامة هو سيدنا جبريل، والأنبياء كانوا يصلون خلف النبي صلاة حقيقية. ومن أهل العلم كابن كثير من قال بأن النبي صلى بالأنبياء بعد رحلة المعراج، والأقرب أنه صلى بالأنبياء قبل رحلة المعراج. ثم خرج النبي من المسجد الأقصى، فجاءه جبريل بقدحين بكأسين من خمر ولبن، وهذا من باب الضيافة، ولم يكن الخمر قد حرم حينما قدمه جبريل للنبي. فنظر النبي إلى القدحين فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. هنا انتهت الرحلة الأرضية، ألا وهي رحلة الإسراء. بعد ذلك تبدأ الرحلة الفضائية، الرحلة السماوية، ألا وهي رحلة المعراج. ثم عرج وصعد جبريل برسول الله من الأرض، من قبة الصخرة إلى السماوات العلا. ولا ندري على أي آلة صعد النبي إلى السماء. من أهل العلم من قال صعد النبي على المعراج، وهو سلم من نور ومرصع باللؤلؤ، وعن يمينه وعن شماله الملائكة. وقيل أنه عرج وصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء على البراق. واستدلوا بحديث صحيح في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: فركبنا البراق فصعد بنا أو فانطلق بنا إلى السماء الدنيا. وبدأ جبريل يصعد بالنبي، وأول رائد فضاء مسلم صعد إلى السماء هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل، أي استأذن، فالسماء لها حراس ولها أبواب حقيقية. فقالت الملائكة: يا جبريل من معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتحت الملائكة الباب، فرأى النبي في السماء الأولى آدم عليه السلام، فقال: يا جبريل من هذا؟ فقال جبريل: يا محمد، هذا أبوك آدم. فرحب أبونا آدم بسيدنا محمد وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد النبي إلى السماء الثانية، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. فقالت الملائكة لسيدنا جبريل: من معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فرأى النبي في السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى عليهم السلام، فقال يحيى وعيسى للنبي: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد النبي إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، وقد أعطي شطر الحسن أي نصف الجمال، وذلك مصداق قول الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ويوسف عليه السلام على وجهه مسحة ملك. واختلف العلماء في قول النبي عن يوسف وقد أعطي شطر الحسن. من أهل العلم من قال على النصف من جمال آدم، لأن آدم عليه السلام أبا البشر كان من أجمل الناس، لأن الله خلقه بيده. القول الثاني قالوا على النصف من جمال النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث قال بعض العلماء: إن الجمال الذي خلقه الله في البشر قسمه الله في الناس إلى نصفين، فنصف جمال العالم ليوسف والنصف الثاني لباقي البشر. لكن أقرب الأقوال عقلا ونقلا أن يوسف كان على النصف من جمال آدم عليه السلام، وهذا كلام مقبول، إذ لا يعقل أن تكون البشرية كلها في كفة وجمال يوسف عليه السلام في كفة أخرى. وورث يوسف هذا الجمال من جدته سارة زوجة جده إبراهيم، فهي أجمل امرأة خلقها الله. ثم صعد النبي إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وخذ مني هذه المعلومة: هناك 3 أنبياء صعدوا إلى السماء أحياء. النبي الأول هو سيدنا إدريس، صعد إلى السماء الرابعة حيا ومات فيها، لأن نبي الله إدريس تمنى أمنية غريبة عند الموت، وهو أن الله يرفع مقامه وأن يقبض روحه في السماء الرابعة بدلا من أن يقبض روحه في الأرض، فاستجاب الله له ورفعته الملائكة إلى السماء الرابعة، وملك الموت قبض روحه في السماء الرابعة. النبي الثاني الذي صعد إلى السماء حيا هو سيدنا عيسى، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وعيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال. أما النبي الثالث الذي صعد إلى السماء حيا فهو سيدنا محمد، صعد إلى السماء حيا في رحلة الإسراء والمعراج، ورجع إلى الأرض مرة ثانية. ثم صعد النبي إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون عليه السلام. ثم صعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة فرأى فيها موسى عليه السلام، وهو رجل آدم بشرته سمراء كأنه من رجال شنوءة اسم قبيلة. وموسى عليه السلام ترتيبه في الفضل في الأنبياء 3، فأفضل الأنبياء على الإطلاق هو سيدنا محمد، يأتي بعده مباشرة في الفضل سيدنا إبراهيم ثم موسى عليه السلام. فرحب موسى بسيدنا محمد في السماء السادسة وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ودعا للنبي بخير. فلما فارقه وجاوزه بكى موسى عليه السلام، فقيل له: يا موسى ما يبكيك؟ قال: يا رب أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا يبين لنا أن كل نبي حريص على أمته، وكان بكاء موسى عليه السلام حزنا على أمته وغبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم على كثرة أتباعه. ثم صعد النبي إلى السماء السابعة فرأى فيها إبراهيم عليه السلام، الذي أكرم الضيفان وحطم الأصنام ووحد العلام وبنى البيت الحرام، الذي دعا فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رأى النبي إبراهيم في السماء السابعة وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وهو شيخ جليل مهيب يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا أشبه ولده به. ثم قال النبي: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فرحب إبراهيم بالنبي وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: والابن الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمود نسبه إبراهيم عليه السلام. ثم قال إبراهيم: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي: ثم رفع لي البيت المعمور في السماء السابعة، وهو بحيال الكعبة من فوقها، وهو لأهل السماء كالبيت الحرام لأهل الأرض، والبيت المعمور هو قبلة أهل السماء، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم ويصلي فيه 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. وهذا دليل على أن عدد الملائكة عظيم جدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهنا سؤال: لماذا قابل النبي هؤلاء الأنبياء الثمانية تحديدا دون غيرهم؟ قال الإمام السهيلي في الروض الأنف: قابل النبي هؤلاء الأنبياء الثمانية تحديدا دون غيرهم لأن حياتهم كانت تشبه حياة النبي. ثم رفعت للنبي شجرة وهي سدرة المنتهى، وهي أيضا في السماء السابعة، فإذا ثمارها أي نبقها كمثل قلال هجر، يعني أن الثمرة الواحدة بحجم القلة التي تحمل الماء، وإذا ورقها كمثل آذان الفيلة، يسير الراكب في ظل الغصن منها 100 سنة، وإذا 4 أنهار يخرجون من أصل الشجرة، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقال النبي: ما هذا يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وسدرة المنتهى سميت بذلك لأنه ينتهي إليها ما ينزل من السماء وما يعرج من الأرض إلى السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سدرة المنتهى: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، وهو فراش من ذهب، والملائكة تقف فوق شجرة سدرة المنتهى كما تقف الطيور فوق الأشجار، فما يستطيع أحد من خلق الله أن يصفها من حسنها. وقال ابن مسعود عن قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: يغشاها ما يكون من النور العظيم. عند سدرة المنتهى سجد جبريل عليه السلام، فلما رفع جبريل رأسه رأى النبي جبريل على صورته الحقيقية التي خلق عليها، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وجبريل عليه السلام له 600 جناح، بطرف جناح واحد يستطيع جبريل أن يقلب به الكرة الأرضية رأسا على عقب، يستطيع جبريل أن يجعل عاليها سافلها. هنا خيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن بين عيني جبريل قد سد الأفق، وبقي جبريل عند سدرة المنتهى. وجاء في بعض الروايات التي لا تصح عن النبي أن النبي قال: يا جبريل أعل معي، فقال جبريل: يا محمد، هذا مقامي، لو علوت أنا لاحترقت من نور الله، ولو علوت أنت لاخترقت بإذن الله. قلت: هذه الرواية لا تصح عن النبي. ثم صعد النبي فوق السماء السابعة، وفوق السماء السابعة بحر، هذا البحر بين أسفله وأعلاه كما بين الأرض والسماء السابعة، وهو بحر عظيم يحيط بالكون، وفوق البحر الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، وهو كالمقدمة بين يدي العرش، والكرسي واسع جدا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وفوق الكرسي العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وصل النبي في رحلة المعراج إلى هذا المكان الذي لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى سمع صلى الله عليه وسلم صوت صريف الأقلام، وهناك كلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه. وفي هذا العلو أعطي النبي خواتيم سورة البقرة، والمراد بخواتيم سورة البقرة الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. وفي هذا العلو أيضا فرضت الصلاة على أمة محمد، فرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم نزل النبي من فوق السماء السابعة، فلما مر على سيدنا موسى قال له: يا محمد بماذا أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال موسى عليه السلام: يا محمد إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فكان موسى عليه السلام أرحم الناس بأمة سيدنا محمد، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف إلى أن جعلت 50 5 صلوات في كل يوم وليلة. وسمع النبي مناديا من السماء ينادي عليه ويقول: هي 50 في العمل و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وكان النبي يحفظ هذا الود وهذا الجميل لسيدنا موسى. وفي رحلة المعراج دخل النبي الجنة ورأى نهر الكوثر، طوله 1 شهر وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وما مر النبي على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن يأمر أمته بالحجامة. ثم هبط النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة المعراج من السماء إلى الأرض، وأكمل نومه على فراشه. والصحابة حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وأهل مكة كانوا يذهبون من مكة إلى القدس في شهر ويعودون في شهر، والنبي في رحلة الإسراء والمعراج قطع هذه المسافات، وجاب الآفاق، واخترق 7 طباق، ووصل إلى سدرة المنتهى، وعاد إلى مكة 2 مرات في وقت وجيز من الليل دون أن يصاب بإرهاق أو تعب. رحلة الإسراء والمعراج بكل المقاييس ليست رحلة عادية، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. حول الحديث عن الإسراء والمعراج حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.